إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه مرتين. أما المرة الأولى ففي سورة مريم، وهي سورة مكية، ثم الموضع الثاني في سورة آل عمران وهي سورة مدنية، في الحين الذي يتحدث القرآن الكريم عن ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم، نجد أن الأناجيل الأربعة وأن أسفار الرسل من الكتاب المقدس الذي عند القوم يغفل ذلك جملة وتفصيلا، حتى إن بعض القساوسة لما سئل كيف تحدث أهلك أو بنيك عن ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام قال من القرآن، هذا الكتاب الذي أنزل على النبي العدنان النبي الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي ما خط القلم ولكنه مع ذلك أعجز العربان والعجم، وكان ذلك آية على أنه إنما جاء به وحيا من عند الله، لأنه لو كان آخذا ذلك عن يهود أو عن نصارى كما يزعم الأفاكون قديما وحديثا، فمن أين أتى بميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم وهم قد أغفلوه؟ وذلك لأنه لما ولد في بني إسرائيل في اليهود الذين جحدوه، بل نسبوه وأمه إلى الزنا، وقد برأها الله وبرأه سبحانه وتعالى وصلى الله عليهما وسلم. وأما أتباؤه الذين أتوا بعده فلم يشهدوا ذلك ولم يعاينوه، كما أنه لم يحدثهم عنه أو هم أغفلوه، لأن الأناجيل كتبت بعد رفع المسيح صلى الله عليه وسلم بسنين كثيرة. ولذلك تجد أن النصارى أنفسهم في خلاف في ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم، حسب التقويم اليولياني أو التقويم المعمول به هم في شك في أي عام ولد المسيح عليه الصلاة والسلام، حتى التقويم الموجود حاليا لا يقطعون أنه ينتهي إلى حيث ولد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بل هم في شك في أي شهر وفي أي فصل من فصول العام ولد عليه الصلاة والسلام، حتى في النصارى الموجودين حاليا. فأما أنصار الكنيسة الشرقية فعندهم أنه ولد في نهاية ديسمبر، في نهاية العام، وعند الكنيسة الكاثوليكية أنه ولد في أول العام في يناير. فهم في حيرة وهم في ضلال، فهم ضالون كما أخبر الله رب العالمين. بيد أنهم من تناقض الكتاب الذي بين أيديهم الأناجيل أنهم اتبعوا يهود في نسبة المسيح إلى يوسف النجار، فإنك تجد في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا أنه أي المسيح ينتهي نسبه من يوسف النجار إلى داود عليه الصلاة والسلام. ثم يختلفون هل يوسف من ولد ناثان ابن داود أم من ولد سليمان ابن داود، وهذه جريمة كبرى لأنهم ينسبون المسيح إلى يوسف النجار. فهذا فيه موافقة اليهود أنه ابن زنا وحاشاه وقد برأه الله جلت قدرته، وإنما هي فرية يهودية عليهم لعائن الله. ولكن النصارى الضالين اتبعوا اليهود أعداءهم في ذلك، ثم تناقضوا في نسبه صلى الله عليه وسلم مع أنه نسب مزيف، ومع ذلك هو نسب محرف، فتارة ينسبونه إلى ناثان بن داود صلى الله عليه وسلم، وتارة إلى سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم، ولا هو إلى ذلك ولا هو إلى ذاك، ولكن كما أخبر الله رب العالمين أنه ابن مريم ابنة عمران الذي ينتهي نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ينتهي نسبه إلى نوح، إلى آدم عليهم صلوات الله وسلامه. ولذلك جاءت السورة المدنية التي سميت بسورة آل عمران، بيت مريم عليها السلام. هذه السورة التي نزلت ردا على النصارى متمثلين في وفد نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ناظرهم عليه الصلاة والسلام حتى انتهت المناظرة إلى المباهلة، فمن حاجك فيه أي المسيح عليه الصلاة والسلام من بعد ما جاءك من العلم من عند الله سبحانه وتعالى، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنالك نكصوا وخافوا أن تنزل عليهم اللعنة، وكانوا في قرارة أنفسهم يقرون أنه نبي وأنه صادق وأن المسيح صلى الله عليه وسلم إنما هو آية من آيات الله جلت قدرته، خلقه من مريم بلا أب عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت هذه السورة مصدرة بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صدرها بالتوحيد، الله لا إله إلا هو، ليس ثالث ثلاثة وليس له ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم المكلم المعلم، خلقه بيديه سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته، ثم اصطفى نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعدما دب الشرك على وجه البسيطة، أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، ثم جعل ذريته هم الباقين، ثم كان من ذريته إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء، فما من نبي بعد إبراهيم إلا وينتهي نسبه إلى الخليل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الخليل خلف إسماعيل وهو أبو العرب بجزيرة العرب، ومن نسله محمد الأمين خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وخلف إسحاق بفلسطين حررها الله من أيدي اليهود الملاعين هنالك في بيت المقدس، وخلف إسحاق يعقوب ثم من ذريته بنو إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم كان من ذريته أنبياء بني إسرائيل كلهم، وكان من ذريته عمران، وكان عمران له زوجة وكان لا ينجب. ثم إنها رأت طائرا يزق فرخة أي وليدة، فاشتهت الولد، فسألت ربها جلت قدرته الولد، فاستجاب الله دعاءها. فلما شعرت بالحمل في أحشائها هنالك دعت ربها ناذرة وليدها لله سبحانه وتعالى، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خدمة لبيت المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أنت السميع لدعائي، العليم بمكنون فؤادي. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وفي القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، كأنها تستدرك على نفسها الله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر في القوة والجلد في الخدمة كالأنثى، لأن الأنثى ضعيفة، أو وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبها الله جلت قدرته، لأن مريم كما سيأتي آية من آيات الله جلت قدرته، وابنها عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وهذا فيه تسمية الوليد عند ولادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رزقني بولد وقد سميته إبراهيم، وفيه أن للمرأة أن تسمي ولدها وإن كان ذلك حقا للزوج، ولكن إذا أذن فيه أو أجاز للمرأة جاز. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وعصره الشيطان عصرة أو عصرتين، أو نخسه نخسة أو نخستين، فما من مولود إلا يستهل صارخا إلا مريم وابنها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها فأعاذ مريم وأعاذ ابنها المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم، وتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، يعني وكفل الله جلت قدرته مريم زكرياء، جعله كفيلا لها عليه الصلاة والسلام. وذلك أنها لما ولدتها وهبتها إلى بيت المقدس لخدمة المسجد، مسجد الله سبحانه وتعالى، قيل إنها وهبتها ونذرتها وذهبت بها إلى المسجد أول ولادتها، والصواب أن ذلك بعد فطامها. ثم إنهم أي الخدمة في بيت المقدس اختلفوا فيما بينهم أيهم يكفلها، وكان أقرب قريب لها وهو زوج أختها على قول، وزوج خالتها على قول آخر هو زكريا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحق بها، ولكنهم اقترعوا أي جعلوا القرعة بينهم، فخرج سهم زكريا فكفلها الله زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. انظر إلى إيمانها، هذه التقية الورعة التي يأتيها رزقها رغدا من عند الله سبحانه وتعالى في مكان شرقي من بيت المقدس قصي ذات حجاب بعيدا عن أعين الناس. كان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، يقول أهل العلم يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هذا أمر عجيب، ولكنه كان تمهيدا للآية الكبرى إن الله على كل شيء قدير. فانظري يا مريم برزق الله سبحانه الذي يأتيك صباح مساء من حيث لا يد لك ولا سبب ظاهر يكون تراه العيون، وإنما تأتيك الفاكهة مخالفة للفصول، فالشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقف عند هذه القولة من مريم عليها السلام وقفات لتتأمل فيما هو آت، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فكذلك رزقها الولد بلا أب. ولذلك زكريا الذي بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا ووهن عظامه عليه الصلاة والسلام، حينئذ اشتهى الولد وطلب من الله جلت قدرته الذرية، فسأل ربه سبحانه وتعالى ذرية طيبة، فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هذا سؤال استرشاد وليس بسؤال عناد. يسأل كيف يأتيني الولد، هل أتزوج بشابة غير عقيم أم أصير أنا وزوجي شابين بعدما كبرنا، أم ماذا يكون، كيف يأتيني الولد؟ حينئذ أبان الله رب العالمين له عن أن هذا الأمر إنما هو تمهيد وتوطئة للآية الكبرى ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، لأن القادر القدير الذي يهب مريم رزقها بغير حساب والذي يرزقك يا زكريا الولد على كبر مع أن امرأتك عقيم عاقر، وهذا من حيث الأسباب لا يتأتى منه الولد، ومع ذلك إن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه، لا راد لفضله سبحانه وتعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم، هذا الذي مضى كله كان تمهيدا لذكر هذه القصة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إما على نساء العالمين في زمانها كما قال الله جلت قدرته في بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، يعني في زمانهم، أو وهو الراجح على نساء العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، كمل من الرجال كثير من الرجال كملوا وأما من النساء فلم يكمل إلا أربع، قال مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وهي زوجة فرعون عليه اللعنة، قال وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هن الذين كملن من النساء. فإذا فضل مريم على العالمين كما فضلها الله رب العالمين، يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وفضلك على العالمين، فكوني على ذكر من هذا، إذا ما أصبت بشيء فكوني على ذكر أن الله قد اصطفاك وأن الله اختارك بفضله ومنته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا مريم اسجدي لربك واقنتي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كما كان حالها من العبادة في البيت بيت المقدس على حالها استمرارا عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد كما سيأتي في سورة مريم، وكهلا كما ها هنا في هذه السورة، وكهلا ونبيا من الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هنالك في زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لأن آية زكريا وإن كانت آية عظيمة ولكنها دون خلق عيسى بدون أب، فقال كذلك الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. قالت لما جرى ذلك قال الله سبحانه وتعالى رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا كما في سورة مريم، قال كذلك يعني كذلك أنت لم يمسسك بشر، وكذلك أنت لست ببغي ولا زانية، كذلك قال ربك هو علي هين، أي هو علي سهل يسير، لأنه إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. فكان المسيح صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن مريم عليها الصلاة والسلام لما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وهنا ندخل في سورة مريم، في السورة المكية التي تحدثت عن ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم وذكرت أشياء من حيثيات مولده لم تذكر في سورة آل عمران، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله جلت قدرته جعل مريم تنتبذ تبتعد من أهلها مكانا شرقيا. قال الله جلت قدرته واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني واذكر أيها الرسول الكريم في الكتاب في القرآن كلام الله جلت قدرته مريم ابنة عمران إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إذ اتخذت من أهلها مكانا بعيدا لشدة عفتها وحيائها ولأخذها في العبادة لربها سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا أعلم الناس لماذا اتخذت النصارى المشرق قبلة، اتخذوا ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم، يعني اتخذوا مكان ميلاد عيسى حيث ولد جهة المشرق، حيث ولد جهة المشرق من بيت المقدس اتخذوه قبلة، اتخذوا موضع ولادته قبلة. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فاتخذت من دونهم حجابا ساترا بمبعدة عن الناس، وكذلك المرأة الحيية العفيفة، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا لكي ما تطمئن ولكي يذهب عنها الخوف والروع. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أستجير بالله سبحانه وتعالى منك. جاء في الآثار أن جبريل عليه الصلاة والسلام ارتعد من استعاذتها بالرحمن سبحانه وتعالى، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالوا إن كنت تقيا، تقي رجل صالح حسبته هو، وقيل تقي كان رجلا فاجرا فخافت منه، وهذا كله تخرص لا دليل عليه، وإنما تقول له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا تخاف الله رب العالمين. فحينئذ أبان لها أنه رسول ربها إليها ليهب لها غلاما زكيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة ليهب لك غلاما زكيا، أي لأهب لك بإذن الله سبحانه وتعالى، فتكون الهبة منه أن يهب لك بلا زوج غلاما زكيا طاهرا نقيا من المعائب والذنوب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك يعني كذلك أنت من الطور والعفاف، ولكن قال ربك هو علي هين سهل يسير، كن فيكون. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا كما قضاه الله رب العالمين. فنفق جبريل عليه الصلاة والسلام في جيب درعها، فنزلت النفخة في فرجها، فحملت بإذن ربها سبحانه وتعالى كما أخبر ربنا جلت قدرته، وليس كما أسفك اليهود وما كذب النصارى، وإنما طهر الله سبحانه وتعالى المسيح وأمه مما نسبه إليه الأفاكون الكذابون من الكافرين من اليهود والنصارى. نعوذ بالله من كفرهم وشركهم وافترائهم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مريم عليها السلام بعدما حملت بوليدها فانتبذت به مكانًا قصيًا، أي ابتعدت عن أعين الناس بعدما دب الحمل في بطنها خشية من قالة الناس، لا سيما وأنها في بني إسرائيل، وأنت أعلم بألسنة بني إسرائيل، وسيأتي شيء من مقالتهم كما أخبر الله رب العالمين. وقد كان رآها يوسف النجار وهو من العباد الذين كانوا يخدمون بيت المقدس، فقال لها وكان صالحا ويعلم صلاحها: يا مريم إني سائلك مسألة فلا تعجلي عليها، أشجر بلا بذر؟ أزرع بلا بذر؟ ففهمت مراده لما علت بطنها وأنه يسأل عن سبب حملها، فقالت: يا يوسف أجل، أول شجرة خلقها الله وأول زرع خلقه الله، يعني أن أول شجرة ما كانت من بذر، وإنما كانت خلقا لله جلت قدرته ابتداء. فكذلك الذي في بطنها تريد أن تقول له أنه من خلق الله جلت قدرته، كما خلق الشجر أول مرة، وكما خلق الزرع وغير ذلك من المخلوقات أول مرة، فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جلت قدرته في سورة آل عمران: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل إن خلق آدم بلا أب ولا أم أعظم من خلق المسيح عليه الصلاة والسلام بلا أب فقط، فإن خلق آدم كان أعظم، وإن خلق عيسى بالنسبة إليه أيسر، وكله على الله هين سهل يسير، لأن أمره إنما هو بكن فيكون سبحانه وتعالى. ولكنها انتبذت، أي ابتعدت في مكان قصي بعيد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فألجأها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، قال بعض أهل العلم إلى جذع نخلة مثمرة، فأمرها أن تهزها لتسقط عليها الرطبات، لأنه لا شيء أنفع للنفساء من الرطب. فهذا علاج وصفه الله جلت قدرته لكل نفساء. ولكن الراجح أن هذا كان جذع نخلة لا رأس لها، كما وصف الله رب العالمين، فألجأها المخاض إلى جذع النخلة ولم يقل إلى النخلة. ويدل على ذلك أن مريم من أول عهدها بربها سبحانه وتعالى أنه يرزقها بغير حساب، أو تذكر مقالتها قبل التي ذكرناها آنفة لما قال لها زكريا عما يأتيها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فقد كان عهدها دائما أن يأتيها الأمر على خلاف العادة، فتأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فكذلك ها هنا أن يتساقط عليها الرطب من جذع نخلة مقطوع لا رأس له. فكما أن الله جلت قدرته جعلك تأتين بولد بلا أب، فكذلك هذا الجذع يأتي بالثمر ولا رأس له ولا عذق فيه، ومع ذلك تساقط عليك الرطبات بإذن الله سبحانه وتعالى. بل إنك في هذا المكان القصي البعيد يأتيك جدول الماء سريا يسري بالماء، فكلي واشربي وقري عينا. تقر عين من أي شيء؟ لأن هذه آيات تمهيدات لما يكون من بني إسرائيل. فليطمئن فؤادك ولينشرح صدرك، فإن الذي صنع هذه الآيات المعجزات هو كافيك عندما تقفين بين يدي بني إسرائيل، وحينئذ ستأتي الآية الكبرى بأن يتكلم الوليد في المهد إني عبد الله. فكذلك هزت جذع النخلة لتأخذ بالأسباب كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تتكلمي يا مريم، سينوب عنك وليدك عيسى عليه الصلاة والسلام، سيذب عنك، سيدافع عنك آية عظمى من الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا من تمهيد الله لمريم أن ناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها قيل جبريل، وكانت على تبة فناداها جبريل عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجح أن الذي ناداها هو عيسى صلى الله عليه وسلم. وفي القراءة الأخرى فناداها من تحتها، يعني فناداها عيسى صلى الله عليه وسلم ألا تحزني، لا تخافي، لا تروعي، قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل ربك تحتك سيدا عظيما جليلا، كما أخبر الله رب العالمين من المقربين وهو الرسول المسيح عليه الصلاة والسلام. والسري من الناس كالثري من المال، الثري الغني، وكذلك السري العظيم السيد خلقا ومنزلة ومهابة. فلما أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا مريم لقد جئت إفكا، من أين لك هذا؟ فأشارت إليه. لما قالوا لها لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. انظروا إلى هذا التعريض الذي تمجه القلوب السليمة. لقد عهدتم مريم عهدا طويلا، وهي من ذرية طاهرة بعضها من بعض، وقد حررتها أمها لبيت المقدس، ولا ترونها إلا على عفة وحياء وعبادة، أفيقال لها هذا؟ أم تسألونها سؤال المسترشد لا سؤال الطاعن في عرضها؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يرمونها بالزنا، ولا زال اليهود عليهم لعائن الله إلى الآن يرمونها بالزنا، ولضلال النصارى وفقوهم في ذلك كما مضى، فذكروا النسب إلى يوسف النجار مع أن المسيح صلى الله عليه وسلم لا أب له. فقالوا يا أخت هارون، قيل هارون هذا كان رجلا فاجرا داعرا في بني إسرائيل فنسبوها إليه، وقيل هارون كان رجلا تقيا صالحا فنسبوها إليه، يعني إن كنت كما تزعمين صالحة صلاح هارون فكيف تفعلين ذلك وما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية أي زانية. والراجح أنهم قالوا يا أخت هارون، هارون النبي عليه الصلاة والسلام أخو موسى. وقال بعض أهل العلم إنها أخت هارون وموسى لأبيهما وأمهما، وهذا بعيد وغريب جدا، وإنما هو على قول العرب يا أخا قريش يا أخا تميم، إذا نسب الرجل إلى قبيلته أو إلى نظيره وشبيهه يا أخا الصلاة، لأنك مداوما على الصلاة، يا أخا العبادة، يا أخا النساك، يا أخا الصوام، إلى آخر ذلك. فيقولون لها يا أخت هارون، يا شبيهة هارون النبي في التنسك والتعبد، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ولذلك المغيرة بن شعبة لما كان في الحبشة وقال له بعض القساوسة إنكم تزعمون أن مريم أخت هارون أخي موسى وهذا باطل، فجاء إلى النبي فسأله فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يعني أنهم نسبوها إلى هارون لعبادته، أو كان لها أخا يسمى بهارون فقالوا لها يا أخت هارون، لا أنها أخت هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام. حينئذ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. قال المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد كما قال لها ربها قبل، ويكلم الناس في المهد وكهلا ونبيا من الصالحين، قال إني عبد الله. أول ما نطق به المسيح الذي يعبدونه من دون الله والذي يقولون أنه ابن الله تعالى، الله وتقدس سبحانه وتعالى، أول ما قال قال إني عبد الله، لست برب ولا بابن رب ولا بثالث ثلاثة وليس لي من الأمر شيء، إني عبد الله. أول ما نطق به المسيح هو التوحيد، كما نطق به سائر الأنبياء والنبيين عليهم الصلاة والسلام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، فكيف تقولون أنه صلب وما قتلوه وما صلبوه؟ ولكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على من دل عليه ورفعه الله سبحانه وتعالى جلت قدرته، ثم ينزل في آخر الزمان حكما عدلا عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا وعدلا. وهذا في آخر الزمان إبان الخلافة الراشدة التي تكون على يدي المهدي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه السلام في ميلاده وفي رفعه وفي موته لما يموت في آخر الزمان، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا عليه الصلاة والسلام، يشهد على شركهم وعلى أنه عبد لله سبحانه وتعالى، ليس برب ولا إله ولا بابن إله ولا ثالث ثلاثة، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، الذي يختلفون فيه هل هو ذو طبيعة واحدة أو طبيعتان، هل هو ناسوت أم لاهوت أم ناسوت في لاهوت، خلاف عند الضالين من النصارى لا يهتدون فيه إلى شيء، ويقولون ثلاثة في واحد، هذا شيء لا يصدقه عاقل وإنما يصدقه الضالون الذين وصفهم الله رب العالمين. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. إن العار كل العار والعجب كل العجب، ليس من الذين يكفرون بالله ويشركون به ثم يزعمون ميلاد المسيح ثم يحتفلون به. كما تعلمون هذه الأيام فيما يسمى بالكريسماس ونحو ذلك. إن هذا العجب إذا وقع من أهل الشرك والكفر فلا عجب، فليس بعد الكفر ذنب كما يقال، ولكن أن يحتفل به المسلمون وشباب المسلمين وفتيات المسلمين، بل وتصدر الفتاوى في أن الاحتفاء والاحتفال بذلك جائز بل مستحب بل لا شيء فيه، بل وتصدر الكتابات من العمائم بحل ذلك وجوازه وتهنئة المشركين بأعيادهم، تهنئونهم بميلاد الرب جلت قدرته، تهنئونهم بميلاد إله، وأنتم تقرؤون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي عقول هذا؟ وأين ديننا؟ وأين معتقدنا؟ ثم بعد ذلك نبكي عندما تضيع حواضرنا، ونبكي عندما تضيع القدس منا. على أي شيء نبكي؟ ونحن الذين أضعنا معتقدنا وعزنا ومجدنا وديننا وفخرنا، نحن الذين أضعنا ذلك كله، فعلى أي شيء نبكي؟ منذ قريب ضج الناس حول الأقصى وحول القدس، ولتعلم الكذب عيانا جهارا انظر إلى حالهم في الاحتفال بأعياد النصارى. هم الذين يشاركونهم وهم الذين يهنئونهم، وهذا أكبر دليل على أن سبب ذلتنا وصغارنا هو بما كسبت أيدينا، وربنا يعفو عن كثير. وضج الناس أقصانا المقدس ونفدي القدس بالنفس وأنفس، سنقطع دابر الصهيون طرا ونجعلها يبابا لا تنفس، وقال البعض نغرقهم بصاقا وإنا أهل باصقة تدرس، وجمهرة سنجعلها جحيما من الكلم اللهيب إذا تحلس، وقال البعض نردمها غبارا فننفخ أرضنا حتى تحسحس، وقيل هلم نجعلها تمور نوتر بالكتابة كل محرس. وفاجأهم كمثل الطود قالوا لعمر الله فارسها المترس، فجد يخور حتى خار منا ولا ندري أعي قيل أخرس. وقام الناس أشتاتا تثور، وقام الناس أشتاتا تثور على أرض العروبة كي تدنس، وضاعت من حواضرنا تلاد وجن الليل والإصباح عسعس، وضج الناس أجمعهم وفودا يعدون العتاد إلى الكريسماس. فلا عجب أن يصنع ذلك من يشركون بالله ومن يشتمون الله وينسبون إليه الولد. قال الله جلت قدرته في الحديث القدسي شتمني ابن آدم نسب لي الولد. ثم بعد ذلك نهنئهم ونشاركهم، وهذا من أكبر المحرمات، ويخشى على فاعله الردة إن أقرهم على شركهم وعلى كفرهم بإجماع أهل العلم لا بإجماع أهل الجهل كما هو حاصل الآن. وأخيرا أختم بهذه الأبيات لابن القيم عليه الرحمات في نقاش شعري إلى النصارى من عباد المسيح ومن عباد الصليب يعبدون المسيح صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه أخذ فضرب فبصق في وجهه فوضع تاج الشوك على رأسه ثم صلب وضقت المسامير في يديه ورجليه ثم وضع في القبر ثلاثة ثم قام ليحكم العالم. فأي عقول هذه؟ هؤلاء الذين سبوا ربهم، وهؤلاء الذين عابوا ربهم بأنفسهم أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟